بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ترددت أن آتي الليلة طويلا أو كثيرا، قلت لعل الناس في الانتخابات ولا أجد أحدا مع الزحام الموجود في البلد الذي أصبح يفوق كل احتمال، لكن قيل لي اللجان بتشطب 7 تقريبا، ولا يمكن بكثيرها أو بعض اللجان 8، لكن فقلنا طيب نتوكل على الله نروح الدرس، وهو احنا ورزقنا بقى. فالحمد لله انا شخصيا يعني صليت المغرب وانا في طريقي، لما عرفت مكان المدرسة فعديت ولقيت المدرسة الدنيا هادية، قلت كويس. لكن كان طابور صغير كده خد له 10 دقايق، وخدت عملت صوتي والحمد لله، وجيت ويمكن أذن عليه العشاء أنا في دخلة المعادي، لكن طريق الدائري كله كان كويس إلا المعادي جوه مالها ما أعرفش، لكن الحمد لله أدركنا من العشاء ما تيسر ومن الدرس ما ييسر الله عز وجل. عاوز أقول لكم درس الليلة، درسنا 30 بعد 100 الأولى من سلسلة النداءات القرآنية بفضل رب البرية. ونحن الليلة مع سورة غافر، أي من بعد سورة الزمر. والحق يقال أن سورة غافر فيها بعض النداءات، وإن كانت مرتبطة بقصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون عليه لعنة الله. وأنا كنت آتي على بعض النداءات اللي موجودة داخل القصص، وأقول هذه مع قصص الأنبياء والرسل، وإن كنت قد فعلت هذا، لكن أجد هنا بعض النداءات التي تلفت الانتباه وأحب أن أعرج عليها في هذه القصة التي يحلو لي أن ألتقط التسمية، مش أن أسميها عشان ما أضفش الكلام لنفسي، أن ألتقط التسمية من شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، وهو يقول القرآن وهو يحدثك عن الاستبداد السياسي، الاستبداد السياسي متمثلا في فرعون، والاستبداد الاقتصادي متمثلا في قارون، وستجد ألوانا من الاستبداد عرضها القرآن الكريم ليتعلم منها الناس، ليستفيدوا، ليتعظوا، ليعتبروا،

وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، هذا هو السياق الذي اشتمل على النداءات الكريمة المباركة التي جاءت في سورة غافر، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم أجمعين. وهي نداءات ضمن قصة كريمة من قصص القرآن التي قال القرآن عنها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهذه النداءات في سورة غافر جاءت على لسان مؤمن آل فرعون، وكذا عرف بهذا الوصف مؤمن ياسين ومؤمن آل فرعون. إلا أن مؤمن ياسين أعلن إيمانه وقال: إني آمنت بربكم فاسمعون، فقتلوه، قيل ادخل الجنة لمجرد منال الشهادة، دخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. مؤمن آل فرعون كما صرح القرآن يكتم إيمانه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وكأن القرآن الكريم استحسن هذا الذي كتم إيمانه هنا، واستحسن الذي صدع بإيمانه هناك في سورة ياسين. فلا ينكر هذا على ذاك، والقرآن أورد الاثنين في مقام المدح، الذي كتم إيمانه والذي أفصح عن إيمانه فقتل. فكلاهما ممدوح ومحمود، ولمثل هذا شبه في غير هذا الباب، كقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فامتدح من أعلن الصدقة وأبداها، ومن أسر بها وأخفاها. كان شاب اليوم يخطب أمامي في كلية الدعوة، فهو الباب فضيلة التكتم بالأعمال الصالحة، وذكر هذه، قلت لأخي هذه الآية ليست في موضعها، هذه الآية امتدحت الإعلان كما امتدحت الإسراء، امتدحت هذا وذاك. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فقلت له دي بيقول فنعمة هي وبيقول هنا فهو خير لكم، فأيهما أحسن من الأخرى؟ أنا لست أدري. إذن نحن أمام رجلين، والرجال قليل من المؤمنين رجال، ومن هنا للتبعيض، وعلى حد قول القائل يا له من دين لو كان له رجال. ولازم تفرق ما بين الرجولة والذكورة، وإلا فالذكور كثير. يعني أنت لما تيجي تحسب مصر 87 مليون نتمة، لو قلنا نصهم رجال نصهم رجال ونصهم نساء، مع أنه عدد النساء بيفوق عدد الرجال في كثير من الأحوال، وأنا أعتقد أن عدد النساء قد زاد في مصر كما زاد في كثير من الدول، لكن بيتكتموا على هذا. والتكتم ده نتيجة أنه الناس ما يعرفوش أنه أصبحت نسبة المرأة إلى الرجل 3-1 أو 4-1. وإذا الناس عرفوا كده يقولوا يا سبحان الله، ده عشان كده القرآن قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ده أصبحت النسبة 1-4، يعني كل اللي يقدر يعدد الزوجات هيروح يعدد الزوجات. بس الموضوع ده في مصر وفي الإعلام المصري وفي القانون المصري حاجة صعبة قوي. برطع براحتك واعمل اللي انت عاوزه، بس حكاية انك تعدد الزوجات دي لا المرأة راضي عنها ولا الإعلام ولا القانون ولا الدولة ولا إلى آخره، فمش راضين يعلنوا عن هذه النسبة، وإلا فهي تقريبا بتصل لمثل هذا، وإن لم يكن على مستوى دولة فعلى مستوى الدول أو على مستوى العالم. وسبحان الله العظيم. والشاهد عاوز أقول لو إحنا رحنا نطلعنا 40 مليون راجل مثلا اسميهم ذكور، لكن كام ال 40 مليون دول ممكن تطلع منهم من الذكور كام راجل وتعدهم بكام 100 أو بكام 1000 أو كذا؟ دي القصة اللي أنا عاوز أقول لك، إنه في فرق ما بين الذكور وما بين الرجال. والقرآن الكريم هنا قال رجل، يعني وذكر كلمة رجل، وقال رجل مؤمن من آل فرعون في آية غافر، وفي آية ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وفي آية القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فهل هو ذا ولا غيره؟ أدي ثلاث مرات كلمة رجل مفردة كده، وجاءت برضو بالجمع في مواطن لعلها ثلاثة أيضا، وهو قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فاللهم ارزقنا أنت خير الرازقين وأنت حسبنا ونعم الوكيل. الموطن الثاني: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الموطن الثالث: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. السور: الأحزاب والتوبة وإيه والنور، ده من غير ترتيب في الترتيب التوقيفي للقرآن الكريم، وإلا تبقى التوبة والنور والأحزاب. الرجل المؤمن ده لقصة، وهو صاحب النداءات اللي معانا النهاردة، واللي أولها: يا قوم لكم الملك اليوم، البلد رجعت لكم يا رجالة، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. وهو ربنا بيبين لكم آيات، فيا ترى هتعملوا ايه؟ هتنصروا دين الله وتطبقوا شرع الله، ولا تتخلوا عن شرع الله وعن دين الله وما تنصروش دين الله؟ وفي الحالة دي مدام لن تنصروا دين الله لن ينصركم الله، وقولولي فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. وفي الحالة اللي هي ما فيهاش نصر لدين الله ولا لشرع الله، بأس الله آت آت. أنا بتكلم عن هذه النداءات وأربطها بالواقع، وزي ما قلت لك سماها الشيخ الغزالي الله يرحمه قصة الاستبداد السياسي في القرآن الكريم متمثلا في فرعون. وأنا عاوز أضحكه شوية لأنه ما عادش في البلد حاجة تضحك كتير، وإن كنت النهاردة ساعدت بعض الشيء حين ذهبت إلى اللجان الانتخابية وجدت فيه استتباب أمن، وقلت والله مظهر كويس ومظهر حضاري الحمد لله، لا في تزوير ولا في بلطجية، كنا خايفين لأنه طلعت شائعات تقول البلطجية توزعوا على المحافظات وعلى المقار اللجان وكذا وكذا، وكان ممكن الناس الأيدي الخفية اللي بتعبث بالبلد وليهم أسبوع كامل في التحرير الأسبوع اللي فات عملوا اللي عملوه، حتى ذهب من ذهب من أبناء مصر قتلى وجرحى، إنه كان ممكن يخربوا علينا الانتخابات عشان ما يبقاش في البلد أمن ولا استقرار ولا كذا ولا كذا، ويمشي رأي فرعون، مع إنه فرعون ممكن يبقى مسجون وصوته محبوس ولكن يقدر برضه يعمل حاجة، هو ولا الأذنب بتوعه. ويا ترى شفتك فين؟ ويا ترى شفتك فين؟ ما تضحكش لي. تعالى كده لما تيجي تاخد النداءات اللي قدامنا وتحب تعيش مع السياق على نحو ما كان الشيخ سيد قطب الله يرحمه في الظلال، يجي يفسر الآيات يقوم يأخذ السياق ويتكلم عن الآيات ويربطها ببعضها، وآيات تانية بيبقى محتاجة سبب النزول، وآيات تبين معاني كلمات وبعدين تأخذ المعنى العام، وهكذا يعني في أكثر من طريقة للتفسير الموضوع للقرآن الكريم. وإحنا مع النداءات هذه، لكن يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، كده على طول هتبقى أفش وهتبقى مقطوعة، لكن بنضطر إن إحنا نشوف السياق ونعرج عليه ولو بسرعة. زي ما تلوت عليكم الآيات حقيقة آيات جميلة، كل القرآن جميل يعني، أنا عايش القرآن الأيام دي في ظل الأحداث اللي بتعيشها مصر، في آيات كثيرة جدا بحس أنه لسه نزلة ودي نزلة عشان نحن ولي نحن وفي نحن، وبفسرها كده على المنابر وفي الدروس. والآيات دي ممكن تحس بيها قوي لو أنت مظلوم، تحس بيها قوي وأنت مسجون وتقول لهم إيه اللي إيه ذنبي، عاوزين تقتلوني ليه وسجنتوني ليه؟ ده أنا كل الحكاية بقول يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وعلى رأي أخي كان بيذكرني بيقول لي في الستينات ولا يمكن الستينات لما اعتقلوا الإخوان وكان فيهم الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ محمد الغزالي والأعلام بتوعنا دول كلهم ذاقوا مرارة السجون، مش صيع يعني زي ما بيقول المفتي، بيقول يعني ما لقيتوش غير ابن القيم وابن تيميه الناس خريج السجون الناس الفقدانة دي. يا سلام يا سلام بقى الناس اللي دخل السجون هي خريج السجون وصايعه وعيال فقده، ايه ده منطق ايه ده؟ الجماعه اللي قاعدين على القهوه ولا الجماعه اللي بينخعهم ولا اللي بحشيشه؟ بس ثم كلنا احنا الحمد لله يعني ربنا كرمنا بالسجون وبالبعثات وكانت نوع من الامتحان والابتلاء. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلاعلمن الله الذين صدقوا ولاعلمن الكاذبين. فبيذكروني الاخوه في جلسات كده يقول لك كنت تسمع ايات سوره غافر من الشيخ يوسف القرضاوي في شبابه وهو في السجن وسابوه يصلي في الصالة بتاعت السجن الفناء كده اللي يسيبوهم يلعبوا فيه، وجت صلاة مغرب جت صلاة عشاء والشيخ كان يقرأ القرآن من أول إلى آخر، وبرضه الشيخ غزال كان يعمل نفس الحكاية. وإلا الدور ده جاي على الشيخ القرضاوي ويقرأ آيات غافر ويرفع صوته ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، وتزلزل أركان السجن ويمكن تخلي الكافر يسلم. وفعلا أنا مثلا يوم ما اعتقلت يوم 5/9/81 قرار التحفظ، يا ما كنت أقرأ قرآن ومن ضمن القرآن مثلا جزء عمه ومنه سورة الفجر وسورة البروج وسور زي دي، كنت أراها قراءة عادية حافظ وبقرأ. لكن أنا وبقرأ سورة الفجر في مغرب اليوم اللي سجنت فيه، إيه الشعور اللي اعتراني؟ إيه الإحساس بالآيات اللي لأول مرة كنت أحسه؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد وأنا مظلوم، وإن ربك لبالمرصاد وأنا مسجون، وكان كل ذنبي إن أنا يعني خطبت جمعة ودعيت لإخواننا اللي السجنوا قبلي بيومين من يوم 2/3/9 و4/9 وقالوا تعالى من أحب قوما حشر معهم فتعالى نحشرك معهم، وكان عندي 19 سنة وفي تانية كلية دعوة ولسه طالب ومروح امبارح على سوهاج وخطبت الجمعة، يعني لو واحد الخميس خطبت الجمعة راح واخدني يوم السبت 5/9. إن ربك لبالمرصاد كانت طالعة مني مش ممكن، وأقدر أقول لك ما تكررتش تاني بعد السجن. ولا لما قرأت البروج وأقرأ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، المعاني اللي بتعتريني وتستجيش في صدري ما كنتش بحسها بره المحنه. حسينا بالقران احنا ومع المحنه كويس قوي، وكانت الايات كده ليها طعم غريب وعجيب. ودلوقتي لما اقرا الايات بتاعه الحاكميه في ظل الناس اللي بيحاربوا شرع ربنا، لما اقرا ايات بتتكلم عن المؤمنين وعن المنافقين في سورة النساء في سورة النور في سورة المائدة، ده الآيات دي نازلة في العلمانيين، الآيات دي نازلة في الليبراليين، الآيات دي نازلة حاجات عجيبة الشكل. لأول مرة بحس الاحتزال، لأول مرة بفسرها. هي نازلة، ما هو فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. فيعني لو ما استشعرتش انت المعنى بتاع الآيات تفرق من محنة لعدم المحنة، وتفرق انه زي ما اقول لك الآيات دي لما قرأها الشيخ الخرضاوي في السجن ابن العشرين في العشرينات من عمره وداخل شباب الإخوان بقى، اللهم استعان. فشوف بقى الآيات، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، وآيات ايه واضحة بينة لدرجة أن ربنا عطفها بقوله وسلطان مبين. معجزات، المعجزات دي يد وعصا فلق بحر والطوفان والجراد والقمل، وفرسنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. آيات مفصلات، آيات مفصلات، كل دي آيات أو معجزات. وخد معاها إنه ربنا اداله آيات بينات، التوراة والألواح، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا من كل شيء. عندك التوراة فيها هدى ونور، عندك إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الآيات كل دي آيات ربنا إداها سيدنا موسى، آيات متلوة وآيات مرئية، معجزات وآيات بينات. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون حاكم مصر، وهامان رئيس الوزراء، وقارون وزير المالية. فرعون وهامان وقارون، مع انه الرسالة بتبقى للقوم، لكن ربنا خص دول بالذات، قال له انت يوم يا موسى هتفلح مع دول اطمن، الشعب المصري وراهم على طول، خلي بس هم دول يؤمنوا، وإلا الشعب المصري هتلاقيه كله بسم الله ما شاء الله عنده ضوء أخضر هتلاقيه يؤمن. لأنه هو إيه اللي عمل في الشعب المصري كده؟ فرعون. قال له إيه اللي فرعانك يا فرعون؟ قال ما لسه حد يصدني، واللي قالها القرآن فاستخف قومه فأطاعوه. فاللي خلاهم في حالة الاستخفاف أطاعوه. طب لو قال لهم اللي بيقول موسى عليه ده صح، ولا لنا ربكم ولنا حاجة، ربكم اللي رب العالمين اللي بيقول لكم عليه موسى كان الشعب المصري يصل. فربنا قال له روح لفرعون. فهنا إلى فرعون وهامان وقارون، شوف أول ما قابلوه فقالوا ساحر كذاب. إيه؟ طب استنوا، طب إيه اللي فيها من السحر دي وفين الكذب؟ لكن علب جاهزة واتهامات مستوردة على طول، ساحر كذاب. وعشان يبقى مثلا الكذبة كمان تبقى كذبة كبرى، مش يقول ساحر بس، ده يقول له مسحور. طب هو ساحر ولا مسحور؟ فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم موسى بالبينات فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورة. بقى هنا ساحر هناك مسحور، هو ايه بقى ساحر ولا ايه بقى مسحور؟ ايه بالضبط؟ وزي لما انتصر على السحرة قال لهم انه لكبيركم الذي علمكم السحر. الله الله الله، ده انت لسه بتقول له مسحور ودلوقتي كبيرهم الذي علمهم السحر. وبعدين انت عارف انه اول مرة يشوفهم في حلبة المناظرة بقى هو الكبير دلوقتي، هو اللي علمهم، وكل الحكاية فيلم بيتعمل وفيلم هندي ولا يطلع امريكي. لكن الذي يفقد حجته يهبد يقول اي حاجه. ولذلك فرعون كان كده، ما عندهوش حجه، حتى مش مع موسى، مع السحره لما امنوا وخروا سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى، يقول لهم قال امنتم له قبل ان اذن لكم، مش انا الكبير؟ طب اله ما ينفعش، فما ينفعش ملك، وازاي يعني تؤمنوا به من قبل ما تستاذنوا؟ آمنتم له قبل أن أذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا أيديكم ورجلكم من خلاف. هذه ده اسمه إرهاب ولا لا؟ مفيش حجة يبقى في إرهاب. ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا له اسمع العب. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الآيات. ففرعون كان بيهبل ويدعي أي ادعاءات. وشوف بقى هنا إيه، هو والزبانية بتوعه هامان وقارون، فقالوا ساحر كذاب. يا جماعة طب انصتوا للحق، اصغوا للآيات، شوفوا كده. فلما جاءهم بالحق من عندنا، والحق واضح قبلك، الحق نفسه مش عاوز كده حاجة توضحه، برضو ركبوا رؤوسهم وقالوا ما تسمعوا لهوش. شوف خلصوا الموضوع ده بسرعة، وإذا كان حد آمن به يعملوا الآتي. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. هي ذنبهم يعني، آمنوا بالحق، إيه المشكلة؟ لكن المنطق الفرعوني الاستبداد السياسي كده اللي احنا عشناه في حكم العسكر سنين طويلة كان كده. الناس اللي قتلت والناس اللي سجنت لأنهم تمسكوا بالحق كما رأوا. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، يعني استخدموهم اجعلوهم مستذلين وعبيد عندكم، بلاش تقتلوا النسوان. يا سلام، تشكر يا تشكر يا فرعون. فقتل الرجال عشان النسوان تبقى شغالة خدم وعبيد في القصر الفرعوني. واستحيوا نساءهم. يوم ربنا طيب اقتلوهم واستذلوهم واعملوا تعملوه، بس القضية انه مش هتصلوا برضو للي انتوا عاوزينه. وما كيد الكافرين الا في ضلال. وياما كيد بيحصل الايام دي يا شباب، ياما كيد بيحصل يا اخوة وبتتحقق في هذه الآية. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. والله لولا أنه في ضلال كانت المؤامرات والكيد اللي حكته لينا دول الغرب على رأسهم أمريكا والاتحاد الأوروبي ولا إسرائيل، كل ده على اللي عملوه في مصر من أيام الثورة ما قامت، ما كنت تلاقي في مصر كده يوم تتهنى بيه، ولكن كلها تطلع كده زي الفقائع وربنا يحبطها، وزي اللي عملوه في التحرير والغير ومؤامرات وحاجات كتير قوي. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. السياق ماشي معانا. وشوفوا بقى انه امر موسى وامر الرسالة ظاهر، والناس عارفين فرعون ولا حاجة ولا حاجة، حتى مراته زوجة فرعون أول واحدة كده يعني خرجت عنه ولا خرجت عليه ولا سمعتش كلام. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قالت له آمنت برب موسى؟ لا، رب موسى وتسيبيني؟ قالت له روح العب، هو في حد يعرفك اكتر مني؟ ده انت ما تنفعش تكون راجل اصلا، ده انت حتى خلفة زي الرجالة معرفتش تخلف. لغاية لما تبنت موسى، والقصة معروفة مش ده وقتها. ففرعون يشوف الناس بتؤمن يعمل ايه؟ ايه اللي بيعمله موسى ده؟ وازاي الرجاله بتوعنا رايحين عنده يؤمنوا بيه؟ سيبوني خلينا نقرا الايه الاول. وقال فرعون ذروني اقتل موسى. شوف بقى ذروني اقتل موسى دي كما لو انك انت مثلا قاعد في بولاء وحكايه فتوات بولاء دي اللي عملوا عليها افلام, ولما يكون الشبيحه طالعين كده واحد يقلع الثاني والثاني يجيب له السطور ولا يجيب له سنج, شغل الشبيحه ده عارفينه. سيبوني اوعى, وهم الاولاد ماسكينه كده اوعى سيبني عليه. طب ما تسيبوه, ادي فرعون هم ماسكينه هو مش قادر يعمل حاجه. ذروني اقتل موسى. اوعى اوعى ده دعيتي مالك. طب ما هم معاك, يعني هم مش ضدك, ما تسيبوه. هو ما فيش وما فيهوش ألم, بس عامل فيها هو ده الشبيحة بتاع الحتة, هو ده الفتوة, وهو من ولا حد. ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. هذه فرعون. وبعدين شوف الحتة اللي جاية بعد كده, إني أخاف أن يبدل دينكم. يا سلام, بقى أنت عندك دين يا فرعون, خايف موسى يبدله. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. شوف المنطق المقلوب يا إخوة, هو ده الاستبداد, هو ده إنه الإسلاميين دول لو مسكوا البلد يعملوا فينا إيه؟ ده هيحجبوا النسوان, ده هيقيموا الحدود, ده هيحرموا الربا, ده كذا ده كذا, ويقعد تتصور هيقفلوا الخمرات. ده لو الاسلاميين مسكوا البلد مصانع الخمور في البلد هتقفل, واحتمال كمان يقفلوا شركه مدسيه بتاعت السجاير. تتصور الاسلاميين لما يمسكوا البلد مش هتلاقي كباريهات ولا نسوان ترقص. راحوا للرقاصه قالوا طب وانت ان شاء الله لما الاسلاميين يمسكوا البلد هترقصي فين وازاي؟ قالت قعدت افكر كتير ولقيت لها حل. لقيت الاسلاميين بيعملوا افراح غير مختلطه, وقلت الرقص وسط النسوان يمكن يجوز, فانا مش عايل الهم قوي, لو قلبوها اسلاميه هبقى اديها هزه وسط النسوان بسيط, انما هز وسط الرجاله اكيد الاسلاميين هيخلصوا عليها ولا حاجه. تخيل ده منطق رقاصة, وقاعدين على رأي الشيخ حازم أبو إسماعيل بيقول مفيش حد فيهم بيسألني لما تيجوا تطبقوا الشريعة حاجة كده تكون يعني لمصلحة البلد, ناويين تعملوا ايه في اقتصاد البلد, وناويين ترفعوا الاقتصاد ازاي, ويعني ترفعوا الاجور. لا, يقعدوا يسألوا الناس بتوع رؤساء الاحزاب الاسلامية, طب لو انتم مسكتوا البلد او نجحتوا يا جماعة هتمنعوا السجاير, هتمنعوا الخمور, هتمنعوا الكاميرات. قال والله ما سئلت سؤالا من صحفي الا وهو من جنس المعصية ومن جنس الفساد. ادي المنطق بتاع الاستبداد السياسي, واللي بيقوله فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. فاصبح الفساد شكله ايه؟ مقلوب, هتقفلوا الخمرات يا جدعان والكباريهات والحاجات دي, عاوز تقول لي ايه؟ خلاص فلت من العقوبة, صح صح صح. ماشي نصلي على الرسول. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قدام المظاهرة دي وفرعون قاعد يقول الكلام ده, وبعدين يقلب الحقائق وإنه موسى هيبدل الدين, وفرعون ملوش دين أصلا, أو أن يظهر في الأرض الفساد، هيقول للناس لا إله إلا الله؟ ها؟ يبقى ده فساد وده تطرف واستبداد، وينسى أنه هو صاحب الفساد وصاحب الاستبداد والكفر والعناد. فرح موسى ما باليد حيلة، وقال موسى إني عذت بربي وربكم، هو بس اللي يعيذني وإليه ألجأ وبه أعوذ وإليه ألوذ. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هنا بقى دخل الرجل اللي هو مؤمن ومتخفي بالإيمان، ولعله كان شغال في البطانة بتاعت فرعون الملأ، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، من أقاربه، من الشغالين معاه، من الناس كده تابعين لي، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يعني هم ما عرفوش أنه من أتباع موسى. لما فرعون قعد يقول ذروني أقتل موسى، سيبوني علي، ولا عدلوا لي القوانين يا بتوع يا ترزية القوانين، أنتم العشر سنين عدت خلوها 15 سنة ولا اي حاجة، هو رجع لينا ونقدر نخلص. انا شو قتل الرجل الزمان المصري اذا كنت فاكرين قصة، ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعتي وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين، هو ما قتلهوش، هو بيحجز. اوعى يا اخي كده، اثار سيدنا موسى كان حاجه كده بسم الله ما شاء الله، من اول وكزه جابوا ضربه قاضيه، اما نام ما امشي، فوكزه فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. قال له بس قاعد برضو بتخانق مع واحد تاني، قال له ده أنا هجيب لك واحد هي بس زقك زقة هتروح فيها زي معابر كده امبارح. سيدنا موسى بيقول له إيه، أنت كلهم بتتخانق مع واحد، إنك لغوي مبين. هو بزعق له فكر انه هيضربه، هو عارف سيدنا موسى هي ضربه واحده. قال يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. الثاني هرب وكان عارف انه الملأ قاعدين يقولوا مين اللي قتل الفلان بتاع امبارح، القضيه قيدت ضد مجهول، فقال لهم لا مجهول ايه، ده انا عرفت القاتل، ده طلع موسى اللي بيتربى في بيت فرعون، موسى اللي فرعون بيكفله وبيتبناه. طب اجمعوا الملأ، موسى ده احنا خايفين منه، وفرعون قال لهم بصراحه انا خايف منه، ده من هو صغير كان بيدينا على افهام، يقعد ناكل على السفره يقعد يدينا على افهام، انا خايف منه خلصوا العالم. خذوا القرار انه يقتلوه. وقال وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، رجل قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين، وبقية الآيات انتوا عارفينها. شاهد إنه يبقى ممكن رجعوا لسيرتهم وقالوا هو موسى ده اللي قتل، وعد 10 سنين سقط الحكم، لا مش هنسقطه، القوانين بتاعتنا وإحنا بنغيرها ماشي. يقوم سيدنا موسى لهم الأمر لله، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. خلاص هم قرروا أن يقتلوا موسى. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، هو عمل حاجة غير كده؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قل لي لما يبقى يتعرض الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل لحركتين اغتيالي الاسبوع اللي فات، ايه ذنبه في البلد؟ نفسه يصلح البلد؟ حركه اغتيال بمسدس والثانيه بمطوه مسمومه، ولكن الله نجاه. ومش هتقف على ابو اسماعيل، مش هتقف على الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ده مخطط. لكن وما كيد الكافرين الا في ضلال. ما تخيل واحد من غير حراسة في ميدان التحرير، واحد مسدس والتاني بمطوة، لا ده اغتيال ونجح ولا ده اغتيال ونجح، وده نتيجة وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، تقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وبعدين عملي ده بيتكلم كلام ما يحسبش عليه القانون، وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وشوف لأنه مش عاوز يبين إن هو بحبه وتابع ليه، فبدأ بالكذب قبل الصدق. وإياكوا كذبا فعليه كذب، يضرنا فيه ده واحد لا راح ولا جه وأعزل مسكين. يعني عمر ده دلوقتي الأعزل، إيه اللي في إيده يعمله للبلد يعني غير إنه في لسان بيتكلم؟ قل له قد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكوا كاذبا فعليه كذب وإن يكوا صادقا في الكلام اللي بيقوله، وإنه اللي يؤمن يدخل الجنة وتبقى نعيم الدنيا ونعيم الآخرة والكلام ده كله، وإن يكوا صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. وفي إيه؟ يبقى هو مش هيضرنا لا إذا كان كذاب ولا إذا كان صادق، فبلاش تقتلوه. أنا شايف ما فيهوش يعني ذنب ولا جريرة عشان يتقتل. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكوا كاذبا فعليه كذبه، وإن يكوا صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم؟ إيه المشكلة في كده؟ إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وعاوز يقول لهم وكمان لو كان كذاب لازم هيتفضح ومش هتستمر الكذبة، والكذب ملهوش رجلين، وإن كان الكذب حجة فالصدق أنجى، والحرامي واللي على راسه بطحة بحسس عليها ويكاد المريب يقول خذوني، فاستنوا له شوية إن طلع كذاب والله ما هيكمل. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذا السياق اللي جاء فيه النداء، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، قلوا ربنا أكرمكم دلكم مصر بخيراتها، يا سلام على مصر، على رأي اللي قال زمان لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا، لوددت أن أكون مصريا، واحد من الزعماء عملوا له تمثال وكتبوها والكلام ده، لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا، بمعنى إنه مصر دي من زمان قوي بلد خير، بلد رغد، بلد حضارة، بس بصراحة مش لوحدها. أنت عندك يعني لما تتكلم عن العراق مثلا أو بغداد وحضرة بغداد والخير اللي كان في بغداد، هو ده برضو حاجة اللي يقدر أعداء الإسلام يخلوا بغداد إيه؟ أسقطوها أيام التتار واللي عملوها الشيعة، وأسقطوها في العصر الحديث واللي عملوها الشيعة وسلموها للحكومة الشيعية، برضو هم الشيعة اللي أسقطوا بغداد. عارف عندنا كلمة في المصريين يقول لك مالك أنت بتتبغدد كده ليه؟ وبتتبغدد على وزن يعني عاوز يقول لك مالك بتتبطر كده ليه؟ في ايه؟ نسيت ان انت راجل غلبان ولا ابوك راجل موظف على قد حاله وانت هتقول له هات وهات وما بقوله مالك بتتبغدد كده؟ بتتبغدد دي جاي من بغداد. العز كله، الخير كله، اقول الخير كان في بغداد والخير كان في مصر، لغايه لما فرعون نفسه يقف كده يقول اليس لي ملك مصر؟ وهذه الانهار تجري من تحتي، افلا تبصرون؟ خير كتير قوي، ونهر النيل احنا شايفينه، والنهر الثاني في الصحراء الغربية دوب مكتشفينه، ده غير انه ممكن تطلع انهار ثانية، لانه قال اليس لي ملك مصر هذه الانهار تجري من تحتي فاجراها الله من فوق. وعشان يمثلون الانهار تجري من تحت راح عملون رمسيس الثاني في ميدان رمسيس، وراحوا عاملين تحته نافورة وكأنه هو دي الأنهار تجري من تحت. والصعيد يقول لك بروح عند فرعون وبيعمل علي البتاع. فكان فيها خير، ومش من أيام فرعون بس، وشوف قبليه هكسوس أيام الملوك، أيام سيدنا يوسف لما المجاعة تعم العالم وهو مصري يطلع الخير، وسيدنا يوسف يوزع الخير على الدنيا، وزع القمح على العالم في حينه من مصر رغم انها عايشة مجاعة، بس يضرح لها، لأنه زي ما قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. أنا لا أطلب الإمارة، لكن يوم ما يقولوا لي حل لنا أزمة اقتصاد البلد، شوف أنا رجل بتاع شريعة ولا دعوة، لكن والله حل الاقتصاد المصري في إيدي بفضل الله. يا راجل ده احنا عندنا صحارى ربنا مجعلها صالحة للزراعة مش لسه تستصلحها، عندنا أراضي بيننا وبين السودان، ده غير انه ممكن يبقى بيننا وبين السودان واحدة، والأيدي العاملة الكتيرة اللي عندنا، والأراضي الكتيرة قوي اللي عندنا، والثروة السمكية اللي عندنا، والبترول اللي عندنا، والخيرات اللي عندنا. السودان لما استقلت عن أمريكا وتنكرت للولاء وبقت تبع الصين، حتى بقت تزرع القمح وقالت تاخده يا مصر الشكرين، لأن احنا شايفين السودان أقل مننا، فازاي يعني يعني يبقوا زي العبيد ويدوا سيدهم بقى، والكلام ده كلام فارغ. لا، الموضوع كبير والخير في مصر كتير قوي، بس سياسة التجويع هي اللي عملت فينا كده. فالمسألة بيقول لهم يا قوم لكم الملك اليوم، شوفوا الخير قد ايه في مصر، ومديكم ملك ومديكم امن وظاهرين في الارض، وادي نبي من انبياء الله ورسول من رسل الله بيقول لكم عودوا الى الله اصطلحوا مع الله. فيها ايه يعني؟ ما تسمعوا كلام يخليكم يعني طب اصلا انا خايف عليكم. هو بيتكلم دلوقتي هو يكتموا ايمان، فقول لهم يعني افرض انتم ما سمعتوش الكلام ده، لا تمسكتوا بالدين ولا طبقتوا شريعة رب العالمين، هيحصل ايه؟ فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا. يوم مية النيل بس ترتفع، وكانت بترتفع، والناس عاشت فترة ارتفاع مية النيل اللي كان بيغرق حواليه فيما عرف بعد باسم الخط الاخضر، ولا الفيضان، ايوه لغايه حكايه السد العالي، لانه كان كل الخط الاخضر ده اللي عايشه عليه مصر اللي بيمثل خمس البلد ده من اثر الفيضانات اللي كانت بتيجي. فعمل السد العالي منع الفيضانات ومنع الطمي وعمل كهرباء للبلد، يعني ليه حسنات وعليه سلبيات وهكذا. لكن الشاهد بيقول يعني فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، المية ارتفعت هتخلص علينا. هو يوم ما يتهد السد العالي مش مصر تغرق وتبقى دي آية من آيات الله؟ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، بلاش يتهد السد العالي. المطر اللي كان نازل امبارح بدل ما هو كان نازل بالقدر اللي نزل بزاد شويتين، زلزال زي اللي بتاع 92 5.5 ريختر، طب افرض ربنا خلاه 9.5 زي بتاع اليابان، تسونامي زي بتاع جنوب شرق آسيا، اعصار زي بتاع امريكا، زلزال زي بتاع شرق تركيا. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، قاعد هو بيرقق قلوبهم وبيتودد ليهم المؤمن الكاتم إيمانه ده، يقوم فرعون قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، يعني اسكت انت، انت ايه حتة وزير انت ولا حتة بتاع رايح، انت بتستعطف في الناس بتاع ايه؟ ايه اللي قاعد تقوله لهم؟ كان كذاب يبقى هو مش كان صادق، وبعدين ممكن ينزل عذاب، ومن ينصرنا بأس الله إن جاءنا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسمعوا بقى، اسمعوا وعوا وعوعوا، انا اللي اقول لكم عليه هو اللي انتم تسمعوه. ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، هذه منطق فرعون، ما اريكم الا ما ارى. طب اذا كنت انت لا ترى يا اعمى، لكن هذا هو الاستبداد في كل وقت في كل حين في كل زمان في كل مكان. منطق الفرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ويعتبر أن الضلال اللي هو فيه رشاد، الفساد بقى رشاد. وياما منطق مقلوب في البلد، اللي خلى العلمانيين والليبراليين هم النخبة والإسلاميين مش فاهمين القضية وإحنا نبقى أوصياء عليهم لأنه مش عارفين مصلحتهم فين. بقى تخيل إنه الإسلاميين اللي فيهم أساتذة جامعات وتخصصات وعلماء وحاجات مش فاهمين يختاروا مين، فإحنا عاوزين نختار لهم أو نلغي موضوع الانتخابات ونظبط البلد لأنه دول قصر وإحنا الأوصياء عليهم. إيه المنطق ده؟ هو ده منطق فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا الله، وها هو التاريخ يعيد نفسه كما قال القائل وما أشبه الليلة بالبارحة. فرعون عايش وسطنا رجالة، إيه ده؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. برضو المؤمن مش عاوز ييأس، يقوم يتابع المسيرة ويواصل الدعوة ويروح يقول لهم تاني. وقال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. حتى لو أنتوا مش مستنيين منفعة من وراء إيمانكم بموسى أو دعوته، ففي مشكلة تانية ممكن تقابلنا. أنا بقول لكم فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، ورد فرعون وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لكن نسيتوا إنه في تجارب سابقة، نسيتوا إنه ربنا انتقم من عاد وثمود وناس تانيين، ودول اشهر اللي انتوا عارفينهم وسمعتوا بيهم وعارفينهم، فسماهم الاحزاب. وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. فراح جاب لهم الثلاث قصص الكبيره اللي محدش يجهلها في الدنيا، اللي أرى كتاب واللي ما أراش حاجة لسه مسمعة، قصة طوفان قوم نوح، ولا المصيبة اللي ألمت بقوم عاد وقوم ثمود، ودول ناس كانوا سايبين آيات لسه قاعدة لغاية النهاردة. شوف مرت كام من آلاف القرون ولغاية النهاردة مدينة عاد أو مدينة ثمود الأقمار الصناعية بتكتشفهم كما لو إنك كنت عايش وصيهم. فصدق الله العظيم حين يقول فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، دي آية. لا عاوز أقول كمان الآية في قوله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أية الأحزاب أية الأحقاف آسف. وهتلاقي إنه الأقمار الصناعية اكتشفت إنه منطقة الربع الخالدي اللي اسمها الرمال المتحركة، اللي كل ما حد يمشي هناك الرمال تاخده ما يرجعش، العربية تعدي من هناك تنزل ما تطلعش، ويمكن تنزل لغاية لما ترسي بيه عند مدينة إيران. الأقمار الصناعية اكتشفت من تحت الرمال المتحركة مدينة إيران اللي ربنا قال فيها ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فموجودة لغاية النهاردة الأقمار الصناعية، صورتها وصورت حتى مجاري الأنهار وصورت القصور والبيوت وتنحتون الجبال بيوتا. وعندك عاد موجودة في منطقة شمال الجزيرة العربية شمال المدينة، مدائن صالح لسه موجودة. فبيقول له إني أخاف عليكم مثلهم الحجاب، مثل ذا بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وكان من بعدهم كتير برضو ربنا أهلكهم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم تبع كثيرون. فرح هو قال الثلاثة الكبار قوي المشهورين قوي وراح أجبل اللي بعدها. إني أخاف عليكم مثل يوم الحزن مثل داب قوم وعاد وثمود والذين من بعدهم. قل لهم الحكاية دي لو حصلت هتبقى بسبب اللي احنا اللي فيه، لأن ربنا وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعباد. خلوا بالكم كل اللي احنا فيه مننا، وما الله يريد ظلما للعباد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. واللي احنا فيه ده ولا حاجة جنب لو عاندنا وما طبقناش الشريعة وينزل بنا بأس الله، وهيبقى وما ظلمهم الله وما الله يريد ظلم العباد. لكن إصرار عجيب من الكفرة برا وجوه على إنه ما طبقوش الشريعة، لأنه الشريعة دي ظلم. وربنا بيقول لهم في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. بقى ربنا هو يحيف عليهم؟ بقى ربنا اللي خلقهم وحن عليهم وأرحم بيهم من الوالدة بولدها يظلمهم؟ بل أولئك هم الظالمون. فنخلي بالكم إنه ممكن يحصل فينا زي ما حصل في قوم نوح وعاد وثمود والذين بعدهم، ومش بسبب إنه ربنا يعني بيستقل بالأحكام، لا ده ليها أسباب. وما الله يريد ظلما للعباد. والآية دي مستمرة. ولذلك لما ربنا أهلك قوم لوط ختم القصة وما هي من الظالمين ببعيد، فهي مستمرة. وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قومي، أدي كمان نداء، ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد. ويوم التناد ده اسم من أسماء يوم القيامة، زي ما اسمها يوم القيامة والآخرة ويوم الحساب ويوم الجزاء ويوم الدين، واسمها الحاقة والصاخة والطامة والقارعة والواقعة، اسمها يوم التناد ويوم الحساب ويوم الفتح ويوم الجزاء. وأنا جمعت ليوم القيامة من القرآن الكريم 40 اسما، من ضمن الأربعين اسم يوم التناد. وإن ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، ينادي بعضكم على بعض. ورغم كل المناداة يوم تولون مدبرين، هلع فزع خوف، ما لكم من الله من عاصم. فعد ذكرهم بالعذاب في الدنيا، وعد ذكرهم بالعذاب في الآخرة. وزي ما تقول القلوب والعياذ بالله أفلت. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. يستمر السياق ويقول لهم افتكروا ان موسى ده مش كذاب، ده نبي زي ما كان في قبل كده نبي. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك، مات يعني، ويقال على الموت هلك، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كنت في هذا كذابين، لأنه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، قلت خلاص ما يوسف ما عملناش به وهو مات وخلاص ننسى لن يبعث الله من بعده رسولا. لا، هو ربنا بعث لكم رسولا، بعث لكم موسى ومع موسى هارون. قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. مرتاب، مين المسرف المرتاب؟ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. بقى واحد عنده السلطان وعنده العلم وعنده الحجة وعنده البرهان وعنده الوحي من الرحمن، وانت اللي ما عندكش حاجة تقول له أنا صح وانت غلط، والمنطق موجود لغاية النهاردة. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كبر مقتا عند الله، والمقت شدة الغضب، وعند الذين آمنوا حاجة تتحزن ولا لا؟ واللي احنا فيه البلد برضه حالة تحزن بصراحة. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. حقائق واضحة، ولكن لما القلب يطبع عليه والعياذ بالله لأنه لا يريد الحق، فإذا هو أظلم فلا يدخل فيه النور، فمهما تقول له من آيات ومهما تجيب له من بينات خلاص أفلت كده. ولذلك فرعون بدأ يلجأ برضه للإرهاب، لا المرة دي لعبة سياسية قذرة، لعبة المطاولة، لعبة انه ضيع وقت، لعبة انه اقعد في السلطة على قد ما اقدر، لعبة كده يعني دايما بتتكرر. على رأي اخي خدوه بتوع امن الدولة في الثمانينات، وقالوا له احنا عارفين انك في يوم من الايام ربنا هينصركم، بس احنا عاوزين نأخر على قد ما نقدر، والرئيس يقعد ماسك البلد برضه على قد ما يقدر. فكانت دي لعبة، وده اللي بيعمله مثلا واحد زي عبد الله صالح بتاع اليمن لغايه دلوقتي، واللي بيعمله بشار الاسد لغايه دلوقتي، وهكذا، واللي عمله القذافي لغايه اخر لحظه، ناس كتير وكان يلعبوا. فيقوم ايه فرعون اللعبه بقى اللي لعبها، واتاري الفراعنه كلهم خدوها منه بس باساليب مختلفه. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. والآية واضحة، والقضية إنه إيه، شوف الأول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه وإني أخاف أن يبدل دينكم، والحكاية وقال لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا السبيل. تنوع زي اللعبة السياسية اللي تحصل من أيام الثورة لغاية دلوقتي، شوف مبادئ الدستورية فوق الدستورية وتحت الدستورية وجوه الدستورية، وثيقة الجمل وثيقة السلمي، كله وصلنا لغاية. وقال فرعون يا هامان، جاب الوزير بتاعه وقال له يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. قال يا جماعة طيب خلاص الراجل ده قاعد يزن على ودانكم، طب نشوف الموضوع ده صح ولا غلط. ورب موسى طبعا رب السماوات ولعله في السماوات رب أعلى، فهنشوفه. على كل ابدأ يا هامان ابني لي صرحا. طبعا الصرح اللي هيبنيه هامان ده برج، لا كان في مثلا هيعمل له مكوك ولا هيعمل له مصعد أسانسير ولا حاجة، ده هيقعد يبني صرح عشان يرفعه قوي ويطلع عليه فرعون لعل بيوصل السماء ويشوف رب موسى موجود ولا الحكاية كذبة. تخيل انه اولا ده فرعون بيقول انا ربكم الاعلى، واللي بيقول انا ربكم الاعلى المفروض ما يقولهوش ابني لي صرحا لعل يبلغ الاسباب، اسباب السماوات، ده انت ما دمت اعلى فما تورينا العلو بتاعك، ما تطلع، ده انت ما قدرتش تعمل اللي عملوه رواد الفضاء وهم بشر طلعوا للسماء وراحوا القمر والكلام ده. طيب لكن هي لعبة سياسية انه هامان لما يقعد يبني صرح ممكن يستغرق قد ايه، خطة خمسينية مثلا. شوف يا ما تكون عاشت ناس وماتت ناس ويبدأوا ينسوا مع الأيام، وإحنا بطبيعتنا شوف الإنسان لما يقول لك سمي الإنسان إنسانا لنسيانه، حتى إن سيدنا آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي لما أكل من الشجرة فنسي ولم نجد له عزمة، فاحنا بننسى. فالخلاص يا جماعة الموضوع يتحل خلاص، هنحله حل سلمي وتبقى ايه همان بس يبني لنا الصرح ده، ومتى ما خلص هنروح نقابل رب موسى ونقعد معاه ونشوف يعني الموضوع. يا همان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يعني أنا برضو مش واثق قوي من موسى ده، مش ده موسى مش بتاعنا يعني، أنا مش واثق فيه ولا مربيه وعارفه. فإني لا أظنه كذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله، يعني قاعد يغير في الأساليب وفي الوسائل بتاعت السياسة والاستبداد. زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل عن الحق وعن الجادة وعن الهداية، وفي الأخير برضو مهما عمل وما كيد فرعون إلا في تباب. والتباب يعني ايه؟ هلاك ودمار والعياذ بالله. يرجع برضو المؤمن ينادي، وده النداء قبل الأخير في القصة. وقال الذي آمن، والله في الحقيقة بعد ما فرعون استفزه وقال الكلام الفارغ اللي قاله ده، فاضطر يصرح ببعض الإيمانيات. هو كل الكلام اللي فات كلام عايم وعلى انه رجل يكتم ايمانه، لكن هنا بقى تحس منه خلاص يعني ما بقى معكش بقى. عارف انت لما تقول خليك مع الكذاب لغاية الباب، وجماعة طيب انت عاوزين ايه؟ عاوزين الديمقراطية؟ طيب احنا مع الديمقراطية، هنخش انتخابات هنخش انتخابات، نجحت نجحت، لكن افرض عملوا حاجة غلط هي ترسى على ايه؟ انه لا بقى خلاص مش معقول هنقعد طول عمرنا كده يعني، وهنسيب لكم البلد وزي ما كنا بنقول قبل الثورة البلد بلدهم ويعملوا اللي فيها. فصاحبنا ده وصل لمرحلة انه خلاص ما بقيش غير انه يرفع راية الجهاد. فرح اسمعوا بقى، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. ما عادش بقى يعني لازم اقول لكم بصراحة، هو موسى على حق وانتوا لازم تسمعوا الحق ده وتتبعوه، وانا بقول لكم زي ما هو بيقول لكم كده. ويا قوم اتبعوا، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. قاعد قرب لكم وبعد لكم، ومرة ترغيب ومرة ترهيب، وإلا فرعون وقفل بالمرصاد وما أريكم إلا ما أرى، وهو ما بيشوفش أصلا. وفي الآخر يقول لك استنى لما همان يبني لنا صرح إن شاء الله هيخلصه بعد 50 سنة ولا 100 سنة يكون متنا وبعثنا. إيه ده؟ لا بقى، يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. الحق واضح قبلك. فقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، ما تخافوش. خايفين من فرعون؟ الله، وخايفين يحصل بينكم وفي بين فرعون قتل وقتال؟ ولا يهمكم، انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار. هتروحوا الآخرة ومعاكم ايمان تبقى هو ده المطلوب، من غير ايمان يبقى هتنفعكم الدنيا في ايه؟ من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وضح بقى، ذكر عقيدة وذكر إيمان باليوم الآخر. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال لهم قاعد قرب وبعده، واقول لكم الراجل مش ممكن يكون كذاب، ولو كان كذاب كذبوا عليه، وكان على حق وصح ربنا هيكرمكم. ايه الموضوع؟ ويا قوم مالي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار، وتعملوا لي زي فرعون ما اريكم الا ما ارى، وما اهدكم الا سبيل الرشاد. ما ينفعش الكلام ده، لازم لابد في الاخير من الصدع بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وإحنا كإسلاميين النهاردة نفسنا على البلد ولا يعني شغالين تبع أجندة خارجية؟ إحنا لما بنقول للناس نفسنا نطبق الشريعة مش دي هي النجاة؟ يرد علينا العلمانيون والليبراليون واليساريون والناصرون إلى آخره. أبدا، الشريعة دي على جثتنا، هي دي النار، منار في الدنيا قبل نار الآخرة، وعذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة. فشوف الآيات كأن التاريخ يعيد نفسه. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به. والله إن ترك الشريعة لهو كفر بالله ولهو شرك به. ترك الشريعة، الإعراض عنها، الإصرار على ما هم فيه. ما علم العلماء سلفا ولا خلفا كفرا أكبر من ترك شريعة رب العالمين والاستعاضة عنها بقوانين الخلق التي هي زبالات الأفكار سواء كانت مستوردة أو غير مستوردة. فهذا هو الكفر الحق المبين المستبين. ما خالف في هذا أحد من علماء الدين، لا في الأولين ولا في الآخرين. قد يسكتون عنه بعض الوقت تقية أو خوفا أو كذا أو كذا، لكن هذا هو الذي نعرفه ولا نعرف سواه. لذلك لو لم تطبق الشريعة أنا خايف من نبرة التكفير تظهر في المجتمع أو جماعة التكفير تعود. بس زمان كانت مثلا ما يطلعوش 7%، لو رجعوا بعد الناس ما عرفوا الحقائق وإنه الإعراض عن الشريعة كفر وإنه مثل لا قدر الله والشريعة لم تطبق، ما تقوليش نسبة أهل التكفير في المجتمع هيبقى قد إيه؟ ولا نتوقع إلا إنه هتبقى نسبة مؤلمة كبيرة قوي. ولا نقدر نقول لهم أنتوا بتقولوا إيه؟ ما هو ناس أعرضوا عن شرع ربنا وأصروا على الإعراض. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله. وهو اللي قال أفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي قال إن الحكم إلا لله، وهو الذي قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به، سواء كانت من باب الترادف أو باب التغاير، لأنه في شرك غير الكفر. وما أكثر صور الشرك موجودة في الأمة، ومنها الإعراض عن شرع الله، ومنها مثلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولا عبادة الأولياء اللي موجودة باسم التصوف وباسم تقديس الأولياء أو محبة آل البيت، عبادة شركية، دعاء لغير الله ونذر لغير الله سجود لغير الله. وخايفين الصوفية، خايفين الشريعة تطبق. ليه؟ لأنه لو الشريعة طبقت وعرف فيها الحق من الباطل وجوب في قضية العقيدة، وقالوا أنه الكلام ده مين قال أنه الأولياء عشان نحب الأولياء نعمل اللي احنا بنعمله زي اللي بيحصل عند قبور الأولياء الصالحين وأصحاب القبور الكبيرة أو الأقصاب الأربعة البدوي والرفاعي والقناوي وسيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة سكينة والناس دي، إلا خوف موت إنه في يوم من الأيام تطبق الشريعة ومن ضمن الشريعة إنك هتقول للناس دي إيه اللي أنتوا بتعملوه، وهتهدم الأضرحة من قلوب الناس قبل ما تفكر تهدمها من الأرض. ويطلع مفتي بس ساعتها مش هيكون موجود إن شاء الله، يقول لك هدموا الأضرحة وادعوا على السلفية وقطع الله أيديهم ورجلهم، ده هدوا الأضرحة. ويطلع كذب في كذب، لأن احنا نفسنا نهد الأضرحة من قلوب الناس لا من الأرض. ده طول عمرنا بنعمله ولا ننكرهوش، قالوا علينا سلفية وقالوا وهابية وإرهابية، يقولوا ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله أشرك به ما ليس لي به علم. طب هات لي ذرة علم يتقول إنه اللي بيحصل ده صح، يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. شوف بقى أثارة، عارف لما تقول غبارة، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار الواحد القهار ملك الجبار، أدعوكم إلى العزيز الغفار وإلى دينه وإلى شريعته وأن تصطلحوا معه توحدوه وتنصروه تؤمنوا به تطيعوه تطيعوا رسوله وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم إنما تدعونني إليه يا فرعون ويا هامان ويا قارون، لا جرم أنما تدعونني إليه يا علمانيين يا ليبراليين يا يساريين يا نصيريين يا كفاية يا حزب 6 أبريل يا كذا يا كذا، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ولا لي مكان ولا لي ثقل ولا لي مصداقية ولا أهمية، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وما كنتش مصدقني وأن مردنا إلى الله. وهناك هيبقى حكم وحكم عدل، وأن مردنا إلى الله ساعتها يحكم بنا وهيفصل بين العباد وهيبقى في قضاء وهنعرف مين اللي على حق ومين اللي على باطل، زي ما قال ربنا واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين كانوا كاذبين وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين وان مردنا الى الله وهيفصل بيننا. كل الناس المختلفين دول مش هيسيبهم إلا ويفصل بينهم مع تنوع كل الأديان والملل والنحل والأحزاب والفئات، لابد من فصل القضاء فيما يرتبط بحقوق الله وحقوق العباد، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، مسرفين ومجرمين. وشوف الإسراف وشوف السرقة وشوف النهب، ليه واحد يغرق والتاني مش لاقي نقطة مية، ليه واحد يسرق 70 مليار والتاني مش لاقي 70 مليم، ليه كذا، وأن المسرفين هم أصحاب النار. ويختم الكلام فستذكرون ما أقول لكم، وأنا بقول لكم كده يمكن حدش عارف الأجال بيد الله المستقبل بيد الله، لو ربنا نصرنا دينا شغالين في الدعوة، طب افرض ما حصلش ده هيعملوا فينا عمايل، والله المقابر الجماعية ما هتسعفنا ما هتسعفنا أبدا. لكن إذا ما حصلش في الدنيا هنتقابل في الآخرة فستذكرون ما أقول لكم. بس أنا من يوم ما بدأت دعوتي يقيني على ربي بقول دايما وأفوض أمري إلى الله وسبحانه، أدي كده يقين على الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أقول الخطبة لو حسبوني عليها يبقى فيها مؤبد، فأقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأجد الإجابة فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وديك شفت يا مناس ظلمت ويدي ودلوقت هم فين يا طرى شفتك فين. خدوا مكاننا في طرى, بس كنا في طرى وكنا عدنين ومعسكر وبنعبد ربنا بنحفظ القرآن ونراجع, وكان بالنسبة لنا حاجة كده كأنه يعني مش عارف, زي ما سيدنا ابن تيمية كان بيقول ماذا يصنع أعدائي بي, جنتي في صدري حيثما حللت في معي, إن سجنوني فسجني خلوة, وإن نفوني فنفي سياحة, وإن قتلوني فقتلي شهادة. كانت أيام والله عاملة زي المعسكر, كانت جميلة قوي, الله لا يعيدها, لأنه لا تتمنوا لقاء العدو, وسألوا الله العافية, ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. بس أنا عاوز أقول لك هم غيرنا وإحنا غيرهم, يا ما ناس كبار قاعدين في الزنازين رغم أنه مش زنازين, ده فنادق خمسة نجوم وحاجات كده جنحة وبتاع, وواحد سمالي لفظة مش حفظها بالإنجليزي ولا فرنساوي حاجة كده, بس حاجات كده المهم. ومع ذلك زي لما كان فيه الله يرحمها الشيخة الداعية اللي كانت في الإخوان المسلمين زينب الغزالي, وعملوا فيها اللي عملوا. وبعدين مرت الأيام وواحد من الظلمة الزبانية دخل السجن مكانها نفس الزنزان, واحد بص لقى قاعد يعيط صعبا على نفسه, من العز إلى الذل, من السعة إلى الضيق, من كذا إلى كذا, زي الواد البرمكي اللي بيقول لأبيه يا أبتاه من عز الملك إلى ذل السجن, ومن السعة إلى الضيق وإلى القيد. قال له يا بني لعلها دعوة مظلوم سرت بليل, غفلنا عنها ولم يغفل عنها رب العالمين. لكانت المسألة دعوة مظلوم, وكانت فترة نهاية إمهال لظالم, كلمة الله آية ولكل ظالم النهاية, فسنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلو وعد عيط فقال له ده واحدة ست كانت مكانك هنا ولا كانتش تعيط, ده كان يعذبوها قد كده بس كانت بعشر رجالة. سبحان الله. ولذلك فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله. ولذلك واحد من الصالحين تابعين قل عجبت لمن مكر به أو مكروا به وغفل عن قول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد, فقد سمعت الله يقول فوقاه, والفاء للتعقيب والسرعة, فوقاه الله سيئات ما مكروا. وقال برضه وعجبت لمن أصابه الضر وغفل عن قول الله رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. وعجبت لمن وقع في الكرب أو الضيق وغفل عن دعاء يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, فقد قال الله بعده فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهكذا القرآن يحتاج إلى التدبر. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب, ده اللي كان في الدنيا. ولما ربنا هلكهم بقوا في القبور النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, ده في عالم البرزخ, في دنيا القبور عذاب القبر من القرآن الكريم آية من الآيات اهي, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. يبقى اللي كان قبل كده ما كانش قبل الساعة, ده كان قبل الساعة يعني كان مع الهلاك اللي حصل في الدنيا ومع فترة البرزخ سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب. مش حاجة بسيطة ولا العذاب هاي، لا أشد العذاب. واللي لقيت الآية دي زي الآية بالنسبة للناس اللي فصلوا الدين عن الدولة وقالوا يا مسلمين كفاية عليكم الشعائر وما لكوش دعوة بحاجة تانية، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. دي يا أختي دي بقى العذاب اللي ينالوا قوم فرعون، وقال فرعون ممكن نناله إحنا عشان فرقنا وفصلنا بين دين الله وآمنا بعض الكتاب وكفرنا بعض، قلنا كفاية علينا الشعائر وبلاش الشرائع، مش عاوزين الشريعة، خايفين من إسرائيل، خايفين من أمريكا. طب وبعدين؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لعلي أطلت، طبعا عارف أن أطلت درس مزدوج، لكن القصة هنا جزء من قصص القرآن، ولكن اعتراني شعور دي برضو نداءات يا قومي يا قومي يا قومي، واللي خلينا نسيبها. قال طب ما انت سبت نداءات قبل كده ارتبطت بالقصص وخليها مع القصص، بس يبدو دي كان لها وضع تاني وحساسية تانية وجاية في وقتها وربطناها بالواقع، وما حبيتش يعني برضو ابقى بلوم نفسي انه اسيب كل النداءات دي في سورة غافر، وفي نفس الوقت ما حبيتش اخلي كل نداء في درس زي النداءات المعهودة، لكن دي جزء من قصة ويعتبر فيها نداءات واشرنا اليها، وانا اعتقد يمكن عملنا قبل كده لها مثيل في قصة سيدنا سيدنا لقمان. قلنا لا لقمان ادي يا بني لا تشرك بالله، يا بني اقم الصلاة، واحنا خدناه مع انه بس قلنا دي برضو لقمان باعتباره نبي او مش نبي مختلف عليه، يبقى لما نيجي نتعرض لقصص الانبياء ممكن ما نتعرض لهش، فروحنا واخدينها. واشارات كده سريعه لنداءات سيدنا ابراهيم اللي هو يا ابتي يا ابتي يا ابتي، وقلنا دي برضه بس ان شاء الله هنرجع لها واحنا مع قصه سيدنا ابراهيم. يبقى بكده ان شاء الله اخذنا نداءات سوره غافر، ويبقى ان شاء الله لنا لقاء مع بقية النداءات المتبقية في القرآن الكريم. هبقى تابع وواصل إن شاء الله، وإحنا زي ما مع بعضينا كده كل 15 يوم على قد ما ربنا يسر، مكتفيا بهذا القدر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين وتطبيق شريعتك يا أحكم الحاكمين. اللهم ول علينا من يصلح أمرنا، واحكم فينا بكتابك وسنة نبينا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ول علينا من يصلح أمرنا، ويحكم فينا بكتابك وسنة نبينا، وجند مصر ويلات الفتن، ولا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، وعاملنا بفضلك ولطفك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، استجب دعوته واقض حاجته، واعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، يغفر الله لي ولكم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بيقول اسم كتاب بيتكلم عن السيد البدوي وغيره وبين حقيقة نسبه، في كتاب عن السيد البدوي كتبه باحث أنا قدمته له بينطبع ينزل قريب إن شاء الله، بيتكلم عن حقيقة السيد البدوي. في بيقول ما حكم الإسلام في من يتخلف عن الانتخابات بحجة عدم وجود أمن؟ لا، الأمن موجود ومتوفر والحمد لله مية مية، شرطة وجيش وكله شفناه على مستوى يعني الصور لغاية دلوقتي بفضل الله صورة مشرفة لمصر، صورة مشرفة. عبال بكرة عبال السنادين ما توصل لمكانها ولا تتبدلش، وكل ونعرف مين اللي ينجح ومين ما ينجحش بدون تزوير. هل كل من يقتل في مظاهرات يعتبر شهيد؟ شوف يا حبيبي النبي عليه السلام قال رب قتيل بين الصفين، الله أعلم به، قتيل بين الصفين بين صف المسلمين والمشركين في جهاد من الجهاد اللي هو مش عيال مغرر بيهم طالعين وراء حركة 6 إبريل، الله أعلم به. بتقدرش تحكم الحد بشهاد ده، حتى اللي قتلوا في السجن سيد قطب وإخوانه يعني نرجو لهم الشهادة مع أنه في سبيل الله. وعندك الحديث كثيرة، قتل في سبيل الله فهو شهيد، قتل دون مال فهو شهيد وكذا وكذا. ولما قال لهم قولوا لي بقى مين الشهيد، قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد، فقال لهم إذا شهداء أمتي قليل، وبدأ يعد لهم النبي عليه السلام أصنافا من الشهداء. لكن ده على الجملة مش على التعيين، مش الشهيد زين العابدين والشهيد القذافي والشهيد مرجرجس، ليه الكلام ده؟ الشهيد في الإسلام والشهادة ودرجاتها موضوع كبير بشرح لكم. ده النهاردة خدت معكم ساعتين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.